أعد أعد. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. نعم. من العذاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في تفسير الآية السابقة وهي قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور الآية لما ذكر تعالى مثالا آخر لمعاندة اليهود وإصرارهم على الشرك. طيب في نقص لما ذكر تعالى ها ثم غيرها ثم ثم ذكر تعالى مثالا آخر لمعاندة اليهود وإصرارهم على الشرك وكذبهم في ادعائهم الإيمان فقال عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم العهد المؤكد للعمل بما في التوراة ورفعنا فوقكم الطور قلعنا ذلك الجبل وحبسناه فوق رؤوسكم تهديدا بسقوطه عليكم ورفعنا فوقكم الطور قلع الله ذلك الجبل وحبسه فوق رؤوسهم تهديدا بسقوطه عليهم إذا امتنعوا عن الاستجابة للحق وأبوا اتباع ما أمرهم الله به. وقال عز وجل لهم خذوا ما أتيناكم اعملوا بالكتاب الذي أعطيناكموه بقوة بجد واجتهاد وعزيمة ونشاط واسمعوا أي سماع قبول واستجابة وإطاعة. فكان ردهم الإعراض والتولي فعلا وقولا، قالوا سمعنا وعصينا أي سمعنا بأذاننا فقط وعصينا بأفعالنا وخالفنا. والعصيان هو الخروج عن الطاعة بترك المأمور أو فعل المحظور. ولعلهم قالوا ذلك بعد رجوع الجبل إلى مكانه وزواله من فوق رؤوسهم، وأشربوا في قلوبهم العجل أي تغلغل حب العجل في قلوبهم وامتلأت به تغلغل حب العجل في قلوبهم وامتلأت يعني القلوب وامتلأت به. قال قتادة أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. ابن أبي حاتم 1/41 فصاروا كالماء الذي تشربه القلب. قال قتادة أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. طيب بكفرهم أي بسبب كفرهم بالله عز وجل وبما بقي في قلوبهم من الآثام السابقة لما صنع لهم السامري العجل فلما صنع لهم السامري العجل فتنوا به. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن يجادل هؤلاء اليهود بئس ما يأمركم به إيمانكم بئس من أفعال الذم أي بئس شيئا يأمركم به إيمانكم عبادة العجل فإذا كان مقتضى الإيمان عندكم أن تعبدوا هذا العجل فبئس هذا الإيمان إن كنتم مؤمنين أي صادقين في دعواكم الإيمان إن كنتم صادقين في دعوة الإيمان. والمقصود إن كنتم مؤمنين حقيقة فكيف يأمركم إيمانكم بالعمل القبيح؟ والإيمان في الأصل ضد الشرك والكفر وفي الآية أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره وما أظهروا الطاعة إلا حين صار الجبل فوق رؤوسهم. وفيها عظيم قدرة الله بقلع الجبل من مكانه وإمساكه في الهواء، وفيها وجوب تلقي شريعة الله بالنشاط والجد وليس بالكسل والفتور، وفيها وقاحة بني إسرائيل وعنادهم في قولهم سمعنا وعصينا، وفيها أن سماع الإدراك لا يعني الاستجابة. والمؤمن إذا سمع استجاب. وفيها أن المؤمن الحق لا يأمره إيمانه بالمعصية والشر. وفيها أهمية تطهير القلوب من الأدران السابقة والآثام الماضية حتى لا يصبح قابلا للافتتان. وأنه ينبغي على من تاب إلى الله وأناب أن يتخلص من كل شوائب الجاهلية سواء كانت كفرا أو بدعة أو معصية حتى لا يعود إلى ما كان عليه، ولا يفتتن بما يجد ويعرض عليه من أنواع أخرى من الشرك والمعاصي. وفيها أن من تشرب قلبه وحب شيء فإنه يعميه عن رؤية عيوبه ويصمه عن سماع ما يطعن فيه. وهذا معنى الأثر، حبك الشيء يعمي ويصم. وقال الشاعر: إذا ما القلب أشرب حب شيء فلا تأمل له عنه انصرافا. وفيها أنه ينبغي تقوية إيمان من أسلم خائفا حتى لا يعود إلى الكفر بزوال ما يخيفه. وفيها التهكم بمن ادعى الإيمان وهو كاذب لينكشف أمره أمام نفسه وأمام الآخرين. ينكشف أمره وفيها أن مريض القلب مهما رأى من الآيات فإنه لا يؤمن حقيقة، بل تكون طاعته مؤقتة ظاهرة حتى إذا زالت الآيات رجع إلى ما كان فيه. وفيها تعليم الأدب مع الله في عدم نسبة فعل الشر إليه مباشرة مع أنه خالقه ومقدره، كما يفيده بناء الفعل للمجهول في قوله: وأشربوا في قلوبهم العجل والذي أشربه في قلوبهم حقيقة هو الله عز وجل. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، وقول مؤمني الجن: أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب، إذا كان هذا كان تفسير الآية وفوائد الآية السابقة، والآن ننتقل إلى قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نكتب: ولما ادعى اليهود عليهم لعنة الله أن الجنة خالصة لهم من دون الناس وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة وأنهم أبناء الله وأحباؤه، بين الله كذبهم وتحداهم، فقال عز وجل: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم وكل من يجادل هؤلاء اليهود. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، الآيات.

بريقه كان الواحد غص واختنق ومات بريقه، لشرق أحدهم بريقه. قالوا هذه أسانيد صحيحة لابن عباس. ثم ذكر رواية ابن جرير في تفسيره: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث، لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار. طبعا كل واحد من أهل النار يرى مقعده من النار وهو في القبر بعد الموت، يعني أي واحد عند الموت يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار، يعني بمجرد الموت يعرف عند الموت هل هو يعني هكذا أو هكذا مباشرة، ما تأخذ وقت، مباشرة عند الموت يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. طيب، فتمنوا، قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. المباهلة ما هي؟ المباهلة هي الملاعنة، يجتمع الفريقان يدعي كل منهما أن الحق معه ويدعو كل واحد منهما بهلاك الذي على الباطل، يعني كأن يجتمع ويقول كل جميع يقول اللهم من كان منا على الباطل فأهلكه، كلهم يقولون طرفين، كلهم يقول طرفين من كان منا على الباطل فأهلكه، هذه مباهلة. أو مثلا العنه، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. إذن المباهلة، نبتهل، المباهلة، دعاء الفريقين على المبطل منهما بالهلاك أو باللعنة. حصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن وفدا من نصارى نجران جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاهم فأبوا، فصارت المناظرة، ثم قال عرض عليهم لماذا لا نجتمع ندعو أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم، أنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالم الكاذب من الفريقين تنزل عليه لعنة الله. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد خرج مع فاطمة والحسن والحسين إلى الموعد للمباهلة حسب الآية، تعالوا نبي أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، فخرج مع فاطمة وحسن الحسن. وفد نصارى نجران كان عليهم العاقب وكان عليهم يعني رؤساء، فتناقشوا قبل الخروج المباهلة، فقال بعضهم لبعض يعني لو كنا نحن اللي على الباطل يعني معناها سنهلك، يعني هذه مغامرة سنطلع ونطلع على الباطل، فلم يخرجوا للمباهلة. فيقول ابن عباس: ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا إلى نجران، يعني لا يجدون أهلا ولا مالا، سيجدون كل أهاليهم ماتوا وكل أموالهم انتهت وفنيت. فهذا معنى قوله ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا، أو إلى أماكنهم التي كانوا فيها، لأنهم جاءوا جماعة ثم ذهبوا للمناقشة النبي عليه الصلاة والسلام، فالمهم لو رجعوا إلى أهاليهم وأموالهم لوجدوها ثانية. طيب، هذا الحديث يقول ابن كثير ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن زيد الرقي حدثنا فرات عن عبد الكريم به، إسماعيل عن فرات عن عبد الكريم به. المشكلة ابن جرير ما ذكر إسنادا، قال وبلغنا أن رسول الله، فالآن إذا رجعنا إلى الإسناد، فيه من جهة الصحة صحيح، بس قضية الآن به يعني بهذا الإسناد وينه؟ يعني إذا قال مصنف به يعني هو يذكر مثلا سند إلى مثلا يذكر السند كاملا، ثم يذكر طريق آخر رواه أحمد عن طريق فلان فلان، يصل إلى موضع اشتراك السندين ويقول به. فالآن وين موضع اشتراك السندين؟ قال المنذري في تفسيره وبلغنا ما في سند. ثم قال وراه أحمد عن إسماعيل بن زيد حدثنا فرات عن عبد الكريم به. السند وين؟ أصبر الآن، موجود موجود السند. لا، لأن السند موجود. ابن جرير لما قال بلغنا ذكر السند بعد المثل، قرأناه الآن. قال ابن جرير في تفسيره وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا سألتكم قلت لكم، ثم قال وروى الإمام أحمد عن إسماعيل بن زيد الرقي حدثنا فرات عن عبد الكريم به. هذه به ما تجي إلا إذا في سند مذكور قبله، فوين السند المذكور قبله؟ ايوه، ان ابن كثير ابن جرير لما عرض الحديث عرضه بطريقه يعني غير معتاده. قال في تفسيره وبلغنا ان رسول الله، ثم اتى بالسند، يعني ابن جرير جاب المتن قبل السند، مع هذا غير معتاد. العاده مثلا يقول ابن جرير مثلا حدثني ابو كريب كذا كذا ثم يذكر السند، هذه العاده. هذه المرة ابن جرير قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث متنا، ثم ذكر السند قال بعده حدثنا بذلك أبو كريب، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم، وهذا موضع التقاء السندين، عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن زيد الرقي حدثنا فرات عن عبد الكريم به، يعني عن عكرمة عن ابن عباس إلى آخر. طيب، فإذا بسوا يعني تفنن ابن جرير رحمه الله أنه أتى بالمتن قبل السند ثم ذكر السند. طيب، السند هذا طبعا مرفوع كما ترون، مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح، يعني تحقيق ابن جرير لأحمد شاكر عندنا، تحقيق أحمد شاكر لابن جرير، وتحقيق أحمد شاكر وتحقيق أحمد شاكر لمسند أحمد. الحين يعني أحمد شاكر رحمه الله حقق جزء من ابن جرير، وحقق جزء من مسند أحمد، وفتح عدة مشاريع، ومات رحمه الله وفي كثير مشاريع ما أتمها، يعني ما أكمل تحقيق أحمد مسند أحمد ولا أكمل تحقيق بن جرير. فإسناده صحيح يعني عند أحمد شاكر رقم 2225، وفي المجمع يعني الهيثمي قال رواه البزار والرجال الصحيح 6/314. يعني إذا ذكرنا الحديث نقول إسناده، قال أحمد شاكر إسناده صحيح 2225، وفي مجمع الزوائد رواه البزار ورجال الصحيح، المجمع 6/314. طيب، إذن هذا الآن بالنسبة للأحاديث التي ذكرها بالكثير. نعم، وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم. قلت قال قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم. بس الآية مو كذا يعني ولي يتمنوه يقول قول الله كيف الطاعات الأخرى؟ عندنا موضعان يعني هناك موضعان في القرآن يعني فيهما تشابه. طيب سورة الجمعة وسورة البقرة نفس الموضوع. حمد الله. إيش الآية اللي في سورة الجمعة؟ إيش الآية سورة الجمعة؟ نون ولا لام؟ لا ولا يتمنونه ومش ولن يتمنونه ولا يتمنونه ولا يتمنونه. طيب اللي قبلها ايش؟ ايه هي الآية اللي قبلها الآية اللي قبلها مثل الذين حملوا التوراة قل يا أيها الذين هادوا هذه أولها قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. والموضع الثاني لسورة البقرة هنا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه. فالآن يعني يقول قال قول الله ما كانوا ليتمنوه ما في آية كذا ما كانوا ليتمنوه في ولا يتمنونه وفي ولن يتمنوه. فإذا طبعا يعني حديث الحسن هذا السند أصلا مشكلة. إبراهيم بن عبد الله بن بشار لا يكاد يعرف وعباد بن منصور صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وقال عن الحسن. فإذا يعني السند هذا ما أصلا يعني السند ضعيف فلذلك ما في داعي نرهق أنفسنا بالبحث في معنى أصلا الكلام. وابن كثير أصلا استغربه عن الحسن وقال إن تفسير ابن عباس هو المتعين لأن كلام المنقول عن الحسن معناه هذا إن اليهود لن يتمنوا لن يموتوا إذا تمنوا. هذا غريب كيف لن يموتوا إذا تمنوا بل إذا تمنوا لماتوا. اقرأ. قال قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم. قلت أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا أتراهم كانوا ميتين؟ قال لا

وهذه الآية مما احتج الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره، وفضح بها أحبارهم وعلماءهم، وذلك أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قضية عادلة بينه وبينهم فيما كان بينه وبينهم من الخلاف، كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه في عيسى بن مريم عليه السلام وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة، فقال لفريق اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير ضار بكم، إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله، بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم، فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها، والفوز بجوار الله في جناته إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خاصة دوننا، وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعوانا، وانكشف أمرنا وأمركم لهم، فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت، فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها كما امتنع فريق النصارى. طيب، الآن ابن جرير ابن كثير ينقل ولا يقرر؟ ينقل. طيب عمن يعمل ينقل؟ عن ابن جرير. ابن كثير اولا قرر المعنى، قال هذا يعني قال ورواية الحسن، جاب رواية ابن عباس ثم أتى بما يخالفها رواية الحسن، ثم قال هذا غريب عن الحسن، والذي فسر به ابن عباس هو المتعين. ونظير هذه الآية آية سورة الجمعة. طيب هذا واضح. ثم قال: فهم عليهم لعائن الله، لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم، فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون. طيب إذن اليهود الآن لما تحداهم ماذا فعلوا؟ هل تمنوا الموت؟ لا. هل دعوا به على أنفسهم؟ لأنه قال: إن كان لكم الجنة خلاص ادعوا على أنفسكم تروحوا الجنة، ادعوا الله أن يقبضكم الآن ستروحوا الجنة. فهم لا تمنوا ولا دعوا به. طيب هل قاموا بالمباهلة؟ قالوا: اللهم نحن ندعي، نحن نقول أنا نحن أهل الجنة، والمسلمون يقولون: اللهم أهلك اللي على الباطل من الفريقين. ما فعلوا ذلك. قال: فلما نكلوا عن ذلك، يعني لا تمنوا الموت ولا دعوا به ولا باهلوا، علم كل أحد من الحاضرين في ذلك الوقت وعند نزول الآية أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لأقدموا، باهلوا، دعوا، تمنوا. فلما تأخروا علم كذبهم. وذكر ابن كثير قضية نصارى نجران، وإنها مشابهة، وطبعا نصارى نجران نكلوا ما ما ما ما باهلوا ولا دعوا. وجنحوا إلى السلم وبذلوا الجزية، فضربها عليهم وأرسل أبا عبيدة لقبضها. خلص ابن كثير قرر هذا المعنى وانتهى، ثم قال: أما من فسر الآية على معنى إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الآن الموت ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرر طائفة المتكلمين ومال إليه بن جرير بعدما قارب القول الأول، ثم نقل كلام ابن جرير، فيقول ابن جرير كان ماشي في اتجاه وبعدين غير، ثم نقل كلام ابن جرير، يعني ابن كثير نقل كلام ابن جرير. طيب، ابن جرير قال: القول في تأويل قوله تعالى كذا، وهذه الآية مما احتج الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره، وأين مهاجره؟ في المدينة، وفضح بها أحبارهم وعلماءهم، وذلك أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى قضية عادلة بينهم وبينهم، يعني ندعو على نجتمع وندعو على المبطل منا، إن كنا نحن على الباطل نحن نموت، وإن كنتم أنتم على الباطل أنتم تموتون. قال: فيما كان بينه وبينهم من خلاف، كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه في عيسى بن مريم وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة، فقال لفريق من اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير ضار بكم إن كنتم محقين، بل إن أعطيتم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها والفوز بجوار الله إن كان الأمر كما تزعمون من أن الآخرة خالصة لكم، وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون وانكشف أمرنا وأمركم، فامتنعت اليهود إلى من الإجابة لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت، فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها كما امتنع فريق النصارى. ابن كثير الآن يقول: فهذا الكلام منه، يعني من ابن جرير، أوله حسن، أما آخره ففيه نظر، وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل. هو الآن القضية أن يظهر ما هي الفائدة من المناظرة هذه، أن يظهر من الذي على الحق ومن الذي على الباطل، فيقول: إذا كان على، يعني كما قال الجليل رحمه الله، لن تظهر الحجة عليهم بهذا التأويل، لأنه يمكن أن يقال لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أن يتمنوا الموت، فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت، وكم من صالح لا يتمنى الموت بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته، كما جاء في الحديث وجاء في الصحيح النهي عن تمني الموت، وفي بعض الألفاظ: لا يتمنين أحدكم الموت، ولهم مع ذلك أن يقولوا: فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت فكيف تلزمون به؟ فإذا ابن جرير ماذا يقول؟ ابن كثير ماذا يقول؟ لو كان المعنى: يا يهود اتمنوا الموت إن كنتم على الحق، وما يضركم إذا متم تدخلوا الجنة، وادعوا على أنفسكم به، فيمكن أن يقول قائل: طيب وكل واحد على الحق يعني مطالب أن يدعو على نفسه بالموت حتى يدخل الجنة؟ نحن المسلمين نقول أننا على الحق، ولكن ما يعني ما نقول: اللهم إن كنا على الحق فاقبض أرواحنا الآن حتى ندخل الجنة، أنا ما نقول هذا. فإذا ابن كثير يرد كلام ابن جرير من هذا الوجه، أو يرد من فسر بهذا التفسير من هذا الوجه، أن يقول نحن إذا قلنا إن المعنى يا أيها اليهود إذا كنتم تقولون إنكم على الحق ادعوا على أنفسكم بالموت، فيقول طيب نحن المسلمين نقول أننا على الحق ولا يشرع لنا أن ندعو على أنفسنا بالموت، ولو جاء واحد وقال يلا أنت يا مسلم أن تقول لك على الحق يلا ادعي أن الله يأخذ روحك الآن إذا كنت على الحق، قول اللهم خذ روحي الآن إذا أنا على الحق، نقول نحن نؤمن أننا على الحق وما ندعو على أنفسنا، يعني لا يلزم من كون الإنسان على الحق أنه يدعو على نفسه بالموت حتى يروح الجنة فورا الآن يلا الآن أنا ما بل في نهي عن هذا. طيب إذا كان ذلك كذلك فما هو معنى الآية؟ ابن كثير قال وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى، أما على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شيء، بل قيل له لهم كلام النصف إن كنتم تعتقدون فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة، فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم، وسميت هذه المباهلة تمنيا وذكر السبب. فإذا ابن كثير يتبنى كلام ابن عباس، واضح ابن كثير يتبنى كلام ابن عباس. طيب وما هو كلام ابن عباس؟ ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب فأبوا، لو تمنى اليهود الموت لماتوا، إذا في فرق أنك تجد مثلا أن يأتيك واحد يقول أنت يا مسلم إذا أنت تعتقد أنك على الحق ادعو الله يموتك الآن، وإذا ترى ما دعيت معناه أنت يعني كذاب لست على، فتقول له ما أوافق ولا أجيبك إلى هذا، لأنه لا يلزم من كوني على الحق أني أدعي أن الله يموتني الآن، بالعكس أنا أبغى أعيش لكي أعمل بهذا الحق وأكتسب مزيدا من الأجر، لكن ما هو الذي نجيب إليه؟ لو جاء وقال لك نصراني أو يهودي أنت تعتقد أني على الحق ونعتقد أني على الحق، نجتمع أنا وإياك ونسأل الله أن يموت المبطل منا، تقول له يلا شينا. يعني إذا جاء قالك تدعو أنت على نفسك إن كنت على الحق أنك تموت لو ما يضرك يروح الجنة، تقول لا، وإذا قال لك أنا وياك ندعو جميعا أن الله يأخذ اللي على الباطل منا أن يهلك المبطل منا، فتقول يلا أنا موافق. فإذا هذا الثاني مشروع، بل الله أمر نبيه بذلك، فتعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فإذا يعني هذه دعاء جماعي مباهلة من طرفين كلهم يدعو مجتمع كلنا، أما تقول لي أنا لا، تقول لي إذا أنت على الحق ادع أن الله يأخذ روحك الآن وما راح يضرك تروح الجنة، نقول هذا عمل غير مشروع وفي نهي عنه أصلا، لكن أنا أدعو أن يؤخذ المبطل من الفريق، فتصيب الدعوة ذاك الذي على الباطل، ماشي هذا مقبول واضح ومفهوم ولا بأس به، وقد جاء الدليل عليه فهذا اللي يظهر أن ابن كثير رحمه الله يعني دندن حوله. يقول: وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى، أما على تفسير ابن عباس فلا يلزم شيء من ذلك، بل قيل لهم كلام النصف يعني عدل. إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس، وأنكم أبناء الله أحباه، وأنكم أهل الجنة، فباهلوا على ذلك مع الفريقين، وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم، واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. إذن إيش على كلام ابن كثير؟ أن الآية هذه أن يقوم اليهود بالدعاء على الكذاب سواء هم أو الطرف الآخر. وليس معناها أنه يا أيها اليهود إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دونه فيلا ادعوا على أنفسكم الآن، ادعوا على أنفسكم أن الله يأخذكم الآن، يقول ليس هذا المقصود. لأنه لو كان هذا المقصود لكان ممكن واحد يجي ويعترض ويقول: كيف يا مسلم تقول لي إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله من خالصة من دون الناس ادعوا على نفسك بالموت يا اليهود، كيف تقول لي ادعي على نفسي بالموت؟ وانت يا مسلم لو انا قلت لك، اذا انت يا مسلم على الحق ادعي على نفسك بالموت راح ترفض، طيب وانا ايضا ارفض. يعني مفهوم وجهه نظر من كثير الان؟ نعم شيخ. حتى لو دعوا على انفسهم بالموت إن كانوا صادقين ما رايح يموتون أصلا. ليش؟ لأنهم هم صادقين ما رايح يصيبهم شيء. لا هو الآن إن كنا صادقين فأمتنا أصلا ما هم صادقين، كيف يصدقهم الله عز وجل؟ لا لا لا تفهم المعنى ليس كذا. قل كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة النفس فتمنوا الموت، فتمنوا الموت. لا مو كذا، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، فتمنوا الموت إن كنتم تعتقدون أنكم على الحق، إن كنتم تعتقدون صدقكم في قولكم أنكم أبناء الله وأنكم أهل الجنة تمنوا الموت كذا يعني. فيه طيب العبارة تعكس المعنى. طيب فالمهم أن ابن كثير رحمه الله يعني هذا فحوى كلامه وأطال الكلام في الآية ونقل الكلام من جرير ورد وكلام الحسن ورد، لكن هذا هو ما وصل إليه. بس في إشكال حول هذه النتيجة ولا واضح؟ يعني المقصود الآن أفهم كلام ابن كثير أن المسألة فيها أقوال، في أقوال ابن جرير يقول في قول يبدأ بقول آخر وفي أقوال أخرى، لكن فالمهم أن نفهم ما هي وجهة نظر ابن كثير. فهل هناك إشكال في فهم كلام ابن كثير؟ واضح أو واضح كلامه؟ طيب إذن ابن كثير يقول هذه مباهلة، هذه مباهلة، والمقصود بها أن يقوم اليهود بالدعاء على الكذاب سواء هم ولا من غيرهم، وليس أن يدعوا هم على أنفسهم تحديدا. وهناك من قال إن المقصود أنهم يدعوهم على أنفسهم تحديدا، يعني إن عشان قولين هذا القول وهذا القول. وهنا سنفتح من قضية يعني ماذا قال المفسرون في هذه النقطة تحديدا في قول تمنوا الموت. إيش قالوا الآن يا إخوان؟ هناك من قال إن معنى الآية التحدي لليهود، إذا كنتم تعتقدون أنكم أهل الجنة ادعوا على أنفسكم بالموت أو تمنوا الموت، وإذا متم ما تخسروا شيء، تروحوا الجنة خاصة متم تدعون لكم الجنة. وهناك من يقول ليس هذا المعنى، ليس هذا هو المقصود، لأنه كيف نحن نخاطب اليهود بشيء لو خاطبونا به ما وافقنا؟ لو جاء اليهودي وقال لنا أنتم يا مسلمين تعتقدوا أنكم على الحق ادعوا على أنفسكم بالموت ما تخسروا شيء، إذا متوا على الحق وفروا على الجنة. نقول لا، نحن ما ندعو، نحن عندنا نص ولا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو على نفسه بالموت، وإن كان صالحا يعني أحسن يعيش أكثر، وإن كان فاسقا يتوب. فإحنا فسيقول يهودي طيب أنت الآن يعني كيف أنت ترضى تأمرني بشيء أنت ما ترضى لنفسك؟ لكن لما يجي نجي نحن وإياهم ونقول لبعضنا خلاص نحن وإياكم ندعو على الكاذب من الفريقين، إن كان حنا كاذبين الله يأخذنا، وإن كانتم كذابين الله يأخذكم، خلاص ماشي نحن نوافق على هذا، يلا يا أيها اليهود ندعو على الكذاب من الفريقين. طيب، فهذا قول وهذا قول، فنحن نريد أن نعرف ما هي أقوال المفسرين الآخرين، هل في قول ثالث؟ هل طيب وش الآن كلام من؟ قاسمي؟ أيوه يعني إذا ذكر القولين وقال أن الأول أقرب إلى موافقة الله، طبعا هو بس أشار إلى أن قضية إن فتمنوا ما هو يعني فقط يكون شغلة نفسية ما تطلع، لا، المقصود به تلفظ تلفظ. طيب قرطبي فأحجموا فرقا، بس لهذا هذا اختيار من كثير الأخير هذا، ادعوا على ادعوا بالموت على إيش قال؟ قال ادعوا بالموت على أهل على أكثر الفريقين منا ومنكم. ما دعوا، وش لو دعوا ما ماتوا؟ ما دعوا، لأنك لو قلت لو دعوا ما ماتوا راح الآية، كيف الآية إن لو دعوا ماتوا؟ أيوة، لا هذا يعني صار مسألة ثانية، هذه من فوائد الآية نجيها بعدين إن شاء الله. هل متى يجوز تمني الموت؟ ما يجوز أبدا ولا في حالات يجوز تمني الموت؟ طب النهي الورد لا يتمنين عام النهي ولا في حالات وحالات؟ لا يتمنين أحد الموت لضر أصابه، لكن واحد يدخل معركة يقول أتمنى أني أموت في هالمعركة أروح شهيد، نزلت فتنة قال أتمنى أن يموت الآن حتى لا أفتن. يعني إذن المقصود بالنهي لا، النهي عن تمني الموت لضر أصلا، مثلا فقر مرض يقول يا ريتني أموت وأرتاح ما لقى وظيفة، ما يعني هذا منهي عنه. لكن واحد هو في سبيل الله يتمنى الموت في سبيل في هذه يقول أنا أتمنى أن يموت في هذه المعركة، هذا تمني صحيح. وإذا قال يا حبذا الجنة وقته، يا حبذا الموت الآن. إذن لكن هذا إحنا مسألتنا الآن غير قضية تمني الموت، غير متى يجوز تمني الموت ومتى لا يجوز تمني الموت، هذه مسألة ثانية. أيوة هذا جواب من قال إذا كان التمني بالقلب، لأن هناك من قال أن التمني هذا ليس بالقلب باللسان لفظ. طيب لو واحد قال التمني بالقلب فقط من أعمال القلب التمني، وإن الله تحداهم يتمنوا في قلوبهم بدون أن يظهروا ذلك، فبعضهم قال هذا هو المعنى، المعنى أن الله تحداهم أن يتمنوا في أنفسهم بدون كلام، في أنفسهم في قلوبهم أن يتمنوا الموت. طب ولو واحد جاء قال طب إحنا إيش عرفنا أنه تمنوا ولا ما تمنوا؟ يعني بس كده يتحداهم، طيب وبعدين طيب كيف يعني كيف نعرف؟ فيقال لم يتمنوا. فلو جاء واحد قال كيف عرفت أنه ما تمنوا؟ هذا شيء قلبي، اطلعت أنت على قلوبهم؟ كيف عرفت أنه ما تمنوا؟ نقول عرفنا بإخبار الله لنا بقوله ولا يتمنونه ولن يتمنوه، وهو المطلع على السرائر، فما خلاص انتهى الإشكال، انتهى الإشكال. أنه يعني الله تحداهم أن يتمنوا في أنفسهم وما تمنوا، خسروا تحدي. طب إذا قال كيف عرفت أنه ما تمنوا؟ نقول بخبر المطلع على الغيب، لما قال لنا ولا يتمنونه ولن يتمنوا. بس بس طيب إذا إحنا ممكن نقسم الكلام الآن نقول التمني إما أن يكون في النفس وإما أن يكون تلفظا. فإن كان في النفس فالمعنى كذا عرفنا حداهم أن يتمنوا في أنفسهم دون كلام يتمنوا الموت. فيقال قالوا يعني إيش النتيجة؟ نقول النتيجة أنا ما أتمنوا. كيف عرفتوا؟ نقول بإخبار الله لنا. النتيجة خسروا التحدي. طيب. ثانيا أن يكون التمني باللفظ. فمنهم من قال أن يقوموا بالدعاء على أنفسهم بالموت والتحدي أنه إذا أنتم ضامنين الجنة ادعوا على أنفسكم بالموت حتى تدخلوا. هذا قول. ثاني المباهلة. أنها مباهلة وأنه ليس مطلوب منهم أن يدعوا على أنفسهم وأنهم يدعوا على الكذاب. وبالكثير رجح الثاني. هذه هي الخلاصة. طب نكتب خلاصة هذه نكتبها بس يعني حطوا فراغ من مكتبوها نكتبها حتى لا ننساها ثم نناقش. فتمنوا الموت بين قوسين. إما أن يكون الذي تحداهم به تمني الموت في أنفسهم دون تلفظ وقد خسروا هذا التحدي. ولم يتمنوا الموت في أنفسهم سرا أبدا. فإن قال قائل وكيف عرفنا ذلك؟ فالجواب أن الله تعالى المطلع على ما في الصدور أو الذي يعلم ما في الصدور. أن الله الذي يعلم ما في الصدور أن الله الذي يعلم أن الله الذي يعلم ما في الصدور. هو الذي أخبرنا بذلك بقوله ولا يتمنونه، وبقوله ولن يتمنوه. ثم إنهم لو تمنوا الموت لماتوا، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار. رواه الإمام أحمد 1 على 248 وإسناد صحيح، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، المجمع 6 على 314. وإما أن يكون المعنى معنى التمني هنا معنى تحديهم بالتمني هنا أن يدعوا على أنفسهم بالموت، لأنهم ما داموا يعتقدون أن الجنة خالصة لهم وأنهم أبناء الله وأحباؤه، فلن يضرهم هذا الدعاء لأنهم لو استجيب لهم فماتوا دخلوا الجنة. ولكنهم لم يدعوا على أنفسهم بذلك، ولو فعلوا لأظهروه للنبي صلى الله عليه وسلم قبولا للتحدي المذكور في الآية. واعترض بعض المفسرين على هذا المعنى، واعترض بعض المفسرين كابن كثير رحمه الله على هذا المعنى، وقالوا ليس هو المقصود، وإنما المقصود بتمني الموت هنا المباهلة. حمك الله. وهي أن يقوم اليهود بالدعاء على الكاذب من الفريقين. بين قوسين أي هم والمسلمون. هل جبنا كلمة مباهلة ولا ما جبنا؟ ها؟ ولكنهم لم يستجيبوا لهذا لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم هم الكاذبون، والحياة عندهم عظيمة عزيزة، فكيف يدعون بشيء يكرهونه وهم يعلمون أنه سيرجع عليهم وينزل بهم وليس بالمسلمين؟ خلاص، هذه خلاصة خلاصة الأقوال. طيب ايش عندك؟ يعني هذا على قول ايش؟ على قول التمني القلبي، يعني ايه على قول الثمانية قلبي ناشي. طب الآن نحن المسلمين نزعم أننا على الحق فقط من كل العالم اللي في العالم، من كل الأديان اللي في العالم، فهل يشرع لنا أن نتمنى الموت؟ إيه، حنا الآن المسلمين نقول أننا من أهل، أننا على الحق من دون الناس. طبعاً مقصود بالناس يعني غير المسلمين، كل الأديان الأخرى، مثل ما يقول اليهود. اليهود يقولون نحن على الحق من بين الناس كلهم. طيب سنكمل إن شاء الله، سنكمل التفسير في الدرس القادم. يقول السؤال من المغرب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا وصل الإمام إلى التشهد الأخير فهل يجب على المسموك أن يكتفي بالصلاة الإبراهيمية أم عليه أن يكمل التشهد بالتعوذ من الأشياء الأربعة؟ إذا كان في مجال الإمام لم يسلم بعد، فإن هذا المأموم يكمل يتعوذ من الأشياء الأربعة وغيرها، مثل ما ورد في حديث أبي بكر الصديق: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يكمل، يعني كمل أدعية أخرى إذا في وقت. إذا الإمام ترك مجال بعد التحيات والصلاة الإبراهيمية والتعوذ من أربع، يأتي بأدعية أخرى. يسكت؟ ليش يسكت؟ إذا سلم يسلم معه. يقول الأخ: عبد الله من المغرب أيضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعاني من مشكلة الخجل أمام الناس، منهم أساتذتي في المدرسة ومنهم حديث وعهد بمعرفتي وحتى زملائي وأصدقائي، وأحيانا لا أدري أهو خجل أم احترام للآخر، حتى أنه يؤدي أحيانا إلى التشاغل في النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف والحرمان من فائدة من تعلم فائدة. ما هي الوسيلة التي تخلصني من هذا الوضع بعد إذن الله؟ طيب الآن نعرف يعني هل هذا محمود ولا مذموم؟ هذا مذموم، إذا كان يؤدي إلى ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر فهذا خجل مذموم، هذا خجل مذموم. أما الحياء المحمود، الحياء المحمود الذي يؤدي بصاحبه إلى البعد عن المنكر، والحياء من الله أن يعصيه، والحياء من عباده مثلا فلا يظهر عورته يستر عورته إلى آخره، كل ما يؤدي إلى ترك المشين من الأعمال، مراعاة المروءة، ستر العورة وهكذا. أما إذا كان يخجل بحيث لا ينطق بالحق فهذا مذموم. طيب كيف يعالجه الإنسان في نفسه؟ إنها يعني قوة إقدام تأتي بمعرفة الحكم يجب عليه أن يتكلم مثلا، بمعرفة الأجر وفضل الأمر معروف والنهي عن المنكر، ومعرفة الإثم إذا سكت. فإذا إذا واحد عرف أجر الإقدام على الكلام والنهي والأمر وإثم ترك ذلك، هذا سيشجع على سيجرئه على الكلام وسيجعله منطلقا في الحديث بما تقتضيه المصلحة الشرعية. ومع ذلك فهو لا يترك الحياء. فليس معنى الجرأة في الحق أن الواحد ما يستحي. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في صدرها، وهو أجرأ الناس قولا للحق، ما في تنافي. يعني مو معنى الجرأة في قول الحق أنك تكون قليل الحياء، لا، أنت ممكن تكون عظيم الحياء وقائم لله بالحجة. يعني عثمان رضي الله عنه كان يستحي أن يرى أحد شيء من جلده، يعني كان في غاية الحياء وما ولكنه يقول الحق. طيب يقول: هناك أحد المراكز الشبابية في بلدنا أقام رحلة إلى بريطانيا في الصيف بحجة تعلم اللغة الإنجليزية لمدة شهر، والطلاب كلهم في المرحلة المتوسطة والثانوية، ويضعون كل طالبين في أسرة واحدة، والأسرة ربما فيها نساء، والمعهد الذي يدرسون فيه مختلط، فما حكم الإقامة مع الذهاب معهم؟ طبعا بهذه القضية لا يجوز. يعني واحد يذهب الآن في أول البلوغ أو في سن المراهقة، هذا يذهب في مجموعات فيها نساء يعني إلى بلاد الكفار بحجة في الصيف، هذا من مدعاة للفساد. ولذلك لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، أخبر أنه بريء من ذلك، وهذه ليست من الحاجات أو الضرورات، وتعلم اللغة الإنجليزية ممكن يكون في مكان آخر، وهذا ليس يعني مضطرا، يعني صار في الجامعة ليس السبب، ما عنده سبب قوي لذلك فلا يفعله. طارق من المغرب يستشير في الزواج من فتاة، ولكن أمها تعمل راقصة. نعوذ بالله من المكسب الحرام والعمل المحرم. وطبعا يعني هذه الفتاة لا تزر وزر وزر أخرى، إذا كانت صاحبة دين وخلق يجوز له أن يتزوج بها بغض النظر عن أمها ماذا تعمل. صحيح يعني أن الإنسان يريد أن تكون جدة أولاده صالحة، لكن لو ما وجد مثلا أمثل من هذه الفتاة فلا بأس أن يتزوج بها ويدعو أمها لعلها تهتدي، لأنه إذا تزوج الفتاة ستكون أمها محرما له فيستطيع أن يدعوها، ولعله أن ينفق على الأم فتتوقف عن العمل المحرم. ولو تزوج البنت لن يأكل من طعام الأم طبعا، تبيينا لها أن ما تقومين به حرام، كسبك حرام وأنا ما أكل عندك. وهذا طبعا يعني من إعلان الإنكار. بالعمل بالإضافة إلى القول، شخص بعد أن انتهى من غسل الجمعة وجد نجاسة عند التنشيف وهو متأكد أن النجاسة لم تخرج قبل ولا بعد الغسل، هل يعيد الغسل أو الوضوء؟ طيب إذا كانت النجاسة ليست جنابة فأصلا ما في غسل، لا غسل عليه. أما إذا كانت جنابة فعليه الغسل. فهو يقول انتهى من غسل الجمعة، طبعا غسل الجمعة إذا ما قصد فيه الطهارة فإنه لا يرفع الحدث ولا يبيح الصلاة. لو قصد به التنظف والتطيب فقط للجمعة ما قصد الطهارة، لكن لو قصد الطهارة خلص أي جنابة كانت موجودة زالت في الغسل. طيب يقولها متأكد أن النجاسة لم تخرج قبل ولا بعد الغسل، بل شك أنها كانت عالقة بين الأرجل. طيب إذن هذه ليست جنابة، هذه نجاسة على كلامه، وفي الحالة هذه ما توجب الغسل قطعا. بقيت القضية هل توجب الوضوء بعد غسل الجمعة؟ نقول إذا أنت نويت الطهارة بالغسل واكتشفت نجاسة بين الأرجل بعد الغسل فما عليك إلا غسلها فقط، وإذا ما كنت نويت الطهارة فتتوضأ في جميع الحالات. لأن لو واحد اغتسل وما نوى الطهارة بالغسل وجد نجاسة ولا ما وجد نجاسة، إذا جاءوا يروح الصلاة لازم يتوضأ. لكن إذا قصد الطهارة بغسله، قصد الطهارة ورفع الحدث، فإذا وجد نجاسة بين رجليه بعد الغسل فما عليه إلا أن يغسل النجاسة فقط. فإن قال بس هذا يتضمن مس العورة ومن مس ذكره فليتوضأ، نقول خلاص طيب توضأ، أزلها وتوضأ. يقول السائل من مصر: زوج طلق زوجته بعد خلافات كثيرة ثم هداه الله ويريد الرجوع إليها، وقد وافقت الزوجة لأنها لا تستطيع تحمل مسؤولية الأولاد، لكن والدها يرفض بشدة لأنه يبغض الزوج بسبب خلافات، وهدد ابنته بالغضب عليها ومقاطعتها إن فكرت في الرجوع، هل يجوز أن تتزوج دون موافقة أبيها؟ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذن يجب على الأب أن يزوج البنت للزوج الأول للزوج هذا إذا كان تراضوا بالمعروف، أما إذا كان يقيمان على معصية فلا يجوز أن يعيدهما بالزواج. أما واحد كان سيئا وبالنهاية طلق الزوجة ثم هداه الله، فلماذا يمنعها أبوها من الرجوع إليه إذا هداه الله؟ فهنا يجب عليه أن يمكنها من العودة إلى زوجها. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، طبعا هذا إذا كان طبعا الطلقة الأولى أو الثانية، أما إذا صارت ثالثة فلا رجعة إلا بعد زوج بنكاح فيه وطء. يقول بعض مغسلي الأموات يغسلون الميت أولا بالماء والصابون ثم يبدأون الغسل الشرعي بالكافور والسدر، ما في مانع، ما في مانع، أو بالماء فقط لعدم توفر السدر والكافور، ما في مانع. يقول رجل مات بعد عملية جراحية وكان على الجرح ببطنه لاصق طبي، فهل يلزم إزالته قبل الغسل علما أن إزالته تؤدي إلى خروج الدم من الجرح؟ لا، إذا إزالة اللاصق تؤدي إلى غسل إلى خروج الدم من الجرح ما نزيل اللاصق أصلا. لو كان حيا، لو كان حيا وجاء يغتسل للطهارة، مو غسل ميت الآن، غسل للطهارة للصلاة وعليه لصقة، لو أزالها ليغتسل أو يتوضأ خرج الدم، إيش نقول له؟ امسح عليها، هذا من باب أولى، هذا ميت الآن خلاص، إذن لا تزال. لا لا، وشم على ذراع ميت ما يزال، كيف إزالة تتبرع عملية، وليس هذا مجال العمليات، إجراء عمليات على جلد الميت. قال بعض العلماء بجواز إزالة شعر وجه المرأة ما عدا الحاجبين، وقال آخرون بعدم الجواز. نعم، هذان قولان لأهل العلم، يعود إلى تعريف النمص لديهم، هل هو مختص بالحاجبين أو هو كل شعر الوجه؟ فبعضهم قال لا يجوز أن تزيل شعر الوجه إلا إذا نبت لها لحية أو شارب، لأن هذا للرجل، فلذلك تزيل اللحية والشارب، كثيف، لحية كثيفة شارب كثيف تزيله، لأن هذا للرجل. وبعضهم قال النمص هو شعر الحاجبين تحديدا، وبالتالي لا يعني لا بأس عليها إذا أزالت الشعر الآخر الذي في الوجه. هل يجوز المرأة أن تتكلم في الغرفة البالتوكية عن طريق اللاقط لتناقش أمور، علما أن في غرفة يدخلها كل الجنسين نساء ورجال؟ طيب لماذا تتكلم المرأة؟ يعني هي إذا تكلمت تكلم للحاجة ومن وراء حجاب، طبعا ممكن تقول أنا من وراء حجاب لأني أنا من هاللاقط اللي في البالتوك لا تطلع صورتي ولا أنا يعني مرئية، فهذا حجاب، الإنترنت ذا حجاب، الصوت بقينا في الصوت، الصوت قد يفتتن به بعض الرجال لأن بعض النساء يمكن أن تخضع بالقول من حيث لا تشعر، بس أحيانا تقول جزاك الله خير شكرا على، فتلين تلين، هذا طبع المرأة أنها تلين، تبغى تشكر شخص ولذلك يعني لو كانت المرأة كبيرة مثلا من القواعد من النساء صوتها ليس رقيقا، ما في لين وخضوع، صوت جاد وقد تكون كبيرة في السن، يعني شيء لا يؤدى بالكتابة، مهم أن تقوله وما يعني ما في طريقة لإيصاله إلا بالكلام، خلص يعني ما في طريقة لإيصاله إلا بالكلام، وصوتها ليس فيه خضوع ولا لين ولا يفتن الرجال، طيب ممكن تتكلم من وراء حجاب بالمعروف، لكن إذا كانت شابة صوتها لين في خضوع بالقول إذا سمعه الرجال افتتن بعضهم أو تأثر بهذا، فإن كلام هذا ما في صارت مفسدته أكثر من مصلحته. ثم الإنترنت ممكن استعمال الكلام يعني كتابة فيه، ليش تتكلم بالصوت؟ يعني غرف البالتوك ممكن تطبع المرأة على لوحة المفاتيح ما تريد، فإذا كانت يعني إذا كانت الكتابة ممكنة فلماذا تتكلم؟ يعني ليش تدخل في متاهة الصوت يفتن ولا ما يفتن ومن الموجود وهل موجود ناس مراهقين؟ خلاص ما تتكلم، يعني ما في داعي، تكتب هذا كتابة تكتب. ما حدود اللحية؟ هو الشعر النابت على اللحيين والذقن، هذا اللحي من فك الأيمن واللحي الأيسر والذقن. فاللي على الرقبة ليس من اللحية. طيب العنفقة، هذه العنفقة الشعر النابت أسفل الشفة السفلى من اللحية. في ناس غريبين، في ناس يشيلوه وفي ناس يحلق اللحية كلها ويخلي عنفقة، هذه اسمها ميني لحية. ما يجوز طبعا، ما يجوز، لأن هذا تلاعب بشعر أمر الله بإبقائه وإعفائه وتكثيره. أرخوا أرجو وفروا، يعني بعض العلماء أجاز أخذ ما زاد عن القبضة، أما يجي يحلقها كلها ولا يحكها ولا يخليها ضيق، يعني شعر قصير جدا بالكاد أن يرى. هل أدفع زكاة مال أقرضته غيري منذ مدة طويلة؟ إذا ما كان عنده قدرة على سداده ولو طلبت ما أعطاك ما عليك، وإذا كان لو طلبت وأعطاك عليك الزكاة. هل هناك حرج من تربية الحمام حيث أن والدتي تحبه، فعملت لها كوخا صغيرا للحمام واشتريت بضعة أزواج، قال لي أحدهم هذا لا يجوز وعبث. لا بأس به إن شاء الله، والحمام مباح وتربية مباحة وأمك تريده، وهذا من بر الوالدين، وتدخل أنت السرور عليها بهذا، ولست إن شاء الله ممن يعني يصعد إلى السطح ليكشف عورات الجيران بحجة تربية الحمام، يعني هذا كما يفعل بعض من لا يستحي، هذا يعني أمر آخر. أما أنت ولا أنت بالذي تقصد أن تتلهى به عن الصلاة. طيب يقول السؤال الأخ إسرافيل من الصين، ما معنى عين تطرف؟ تطرف يعني الإغماضة السريعة التي فيها انطباق الجفنين الإغماضة السريعة، هذه انطباق الجفنين السريع الذي يحدث، وله فوائد للعين من تنظيف العين وتجديد السائل الذي داخل العين، لأنه لو بقيت العين مفتوحة بدون إغماض تتضرر. ولذلك من حكم الله في النوم يعني المحافظة على العين ونظافة العين، إنها لو بقيت مفتوحة طيلة الوقت تتضرر. فالآن النوم هذا في إغماض وإطباق الجفنين، إطباق الجفنين فيغمض عينيه فتبقى يعني هذه المدة محفوظة. فالمهم أن العين إذا أن طرف العين أو ما يقوله العامة يقول العين ترمش، ترمش يعني أن الرموش هذه تنطبق على بعض، هي حركة سريعة جدا. إذا طرفت العين هذه حركة سريعة جدا لانطباق العين. وبعض الناس يعني تراها في تراه يكثر منها، قد يكون لعلة أو مرض، ترى دائما يصبغ جفونه يفتحه يعني بطريقة سريعة وغريبة، فقد يكون أحيانا لوجود مرض مثلا أو حرقة بالعين ما يستطيع يفتحها كثيرا. طيب يقول ما حكم التجارة في البورصة العالمية؟ هذا سؤال يحتاج إلى يعني أصلا حالاته كثيرة جدا، ولابد من تحديد السؤال و يعني إذا أخذنا حالة مدخول بيع العملات، إذا كان المبلغ يخرج من حسابك يا أيها المشتري بالعملة المعينة ويدخل في حساب البائع، ويخرج المال العملة الأخرى تخرج من حساب البائع تدخل في حسابك في وقف المجلس نفسه الذي تعقد فيه العقد على الكمبيوتر، أنت الآن جالس على الكمبيوتر تبيع وتشتري عملات، إذا كان لو ضغطت الزر هذا كتبت المبلغ وكتبت كذا وعرفت السعر والسعر محدد وضغطت الزر لإجراء العملية، فنتج عن العملية بعد معرفة السعر المحدد نتج عن العملية خصم مبلغ من حسابك ودخوله في حساب المشتري البائع بعملة معينة، ثم خصم العملة المبلغ من حساب البائع ودخوله في حسابك وأنت على الشاشة، فلا بأس بذلك. ما حكم الدعاء الكافر المعين أن يعذبه الله بالنار؟ الأحسن أن يدعى له بالهداية، إذا كان ظالما مجرما لا بأس أن يدعى عليه أن الله يأخذه يريح المسلمين منه يكف بأسه وشره ينتقم منه. يقول كنت عضوا في بعض المنتديات وكنت أقوم بوضع مواضيع تحتوي على أغاني وأشعار غزلية وبعض الالتزام تركت المنتديات، هل يجب علي أن أتبرأ بما كنت أكتبه؟ نعم، أنت تقول لهم مثلا العضو فلان، لأن لا زال عندك أصلا يعني العضوية غالبا وكلمة السر، أعلن أمامكم أني تبت إلى الله مما كنت أكتبه وأنني بريء من كل الأشعار والأشياء التي كتبتها، وأدعو إخواني والأخوات في هذا المنتدى إلى التوبة وترك هذا الكلام الذي يعني تذكر ضلال ما كنت فيه وأن الله من عليك بالهداية، وعلى هذا يكون فيه تأثيرا في غيرك. رجل نوى صوم نافلة حدود 10 صباحا هل يصح؟ نعم، إذا ما أكل قبلها ولا شرب ولا أتى زوجته من بعد الفجر إلى 10 فإنه يصح صيامه، إذا نوى 10 يؤجر من 10 إلى المغرب. زوج طلق زوجته بعد خلافات كثيرة، طب هذا تقدم السؤال، أخت تعين الأخوات على حفظ القرآن وتقرأ عليها الأخوات ما يحفظن وتصحح لهن من حافظتها بدون مصحف، وأحيانا لا ترد من تخطئ، وقد يكون مجلس أخت أصغر منها سنا أو حفظا لكن تستحي أن تصحح وترد في وجود المعلمة، فهل تأثم إذا سكتت؟ يعني هي ممكن تنبه بعد المجلس تقول فلانة أخطأت في كذا، ممكن أن تكتبه في ورقة، ولكن حتى لا يفوت وقته وربما تنسى وربما تكون معلمة في سهو، ويمكن أن تشير إشارة عند الخطأ، تشير إشارة حتى تفهم المعلمة أن هناك خطأ فتعيد الطلب من التي تشرد أو التي تقرأ أن تقرأ من آخر ما وصلت إليه لاكتشاف الخطأ. إذا كان معلم علم شرعي ليس عنده غير هذا العلم لكنه يفعل معاصي لا تنبغي، فهل نأخذ منه العلم ومعصية وتضره هو، أم أن العلم دين يجب أن نأخذه عمن يتقي الله؟ طبعا إذا وجد من يتقي الله هذا أولى بلا شك، لكن لو ما وجدت واحد يتقي الله واحد عنده معاصي وعنده علم فتأخذ علمه دون معصيته. بعض مغسلي الأموات فهذا قيد تقدم وهذا الشريف الطبي تقدم، إذا كان العبد حافظا للقرآن وقيام الليل بالقراءة من المصحف الموضوع على حامل يجعل العبد يتفكر في الآيات، والقراءة من حفظه تجعله مشغول الذهن بالتفكير في ترتيب الآيات خصوصا إذا كان الحفظ غير متقن لبعض السور، فهل ينقص أجل القراءة من المصحف؟ لا بأس أن يقرأ. كان ذكوان مولى عائشة يؤم بها من صحف في يده كما رواه أبو داود في كتاب المصاحف وإسناده صحيح، إذن هذا يدل على جواز أن يؤم الإنسان أو أن يقرأ الشخص من صحف في يده أو يضعها على حامل ويقرأ منها أو في الجهاز ويقرأ منها. ما مدى صحة القول بأن في التصوف جوانب مشرقة؟ يعني هو ليس بهذا اللفظ يعني اللي فيه دعاية للصوفية. يعني إذا واحد قال في التصوف جوانب مشرقة يعني كأن يعني هذا ثناء، صح ولا لا؟ هذا كلام فيه ثناء، وهذه طرق بدعية، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالإنسان ما يثني، يعني هو يقول قد يكون عندهم بعض الأشياء الإيجابية، أو لهم بعض الحسنات، أو عندهم بعض الأمور الموافقة للشرع، والشرع يغنينا عنها. يعني ما هو إنه والله عندهم أشياء ما هي في الشرع فنحن ولكنها حسنة جميلة سنقتبسها منهم، ما وليس كذلك، ليس كذلك. ما عندهم شيء حسن إلا وقد جاء الشرع به، فنحن مستغنون عنهم فيه، مستغنون عنهم فيه. لكن الواحد إذا قلتم فاعدلوا، يعني لو جاك واحد وقال مثلا هؤلاء الصوفية يعني ما هم ليسوا لم يصلوا إلى الكفر، وعندهم بعض البدع بس إنما بدع غير مكثرة مثلا، ويعني يجلسون بعد الفجر إلى شروق الشمس، نقول طيب يعني هذا الفعل منهم موافق لما في الكتاب لما في الشريعة، وبالتالي فإن الفعل هذا طيب ونحن نقتدي بالشرع، ما نحتاجهم يعني نقتدي بهم فيه، نحن نقتدي بالشرع في هذا، ولكن بالنسبة لما يفعلونه في هذه الجزئية صواب موافق لما دل عليه الدليل. ولذلك فنحن ما نقول لا كل عملهم بدع، وكل عملهم غلط في غلط، وكله باطل في باطل، وما في عندهم ولا شيء صح، ما في لهم ولا قول صح، هذا ظلم. خلاص الشافعي قال صاحبت الصوفية تعلمت منهم فما تعلمت منهم إلا خصلتين، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تأمرها بالطاعة أمرتك بالمعصية. ماشي، يعني الشافعي يقول صاحبتهم وجدت عندهم عبارتين جيدتين، خلاص طبعا في عبارات رديئة وسيئة وغلط وانحراف وبدعة، لكن وجد عندهم عبارتين، فيعني يثنى أنه يعني وصفها بأنه استفاد من هذا. يقول هناك دعوات في هذه الأيام لإنصاف الصوفية وتشجيع الصوفية على أن ينظروا المنهج السلفي نظرة صحيحة، وأنه لابد من التسامح معهم في بعض الجوانب، يعني الكلام هو نفسه. نحن لا نمدح المبتدعة، ما نمدحهم نثني عليهم، لكن إذا جئنا إلى شيء صحيح يفعلونه لا يمكن أن نقول هذا خطأ، بل نقول هذا صحيح، فعلهم هذا صحيح. لو واحد صوفي قال عبارات جيدة لكن هو صوفي، مش عبارات صحيحة، نقول هذه عبارات صحيحة، هذا كلام جيد، مع التحذير من الأشياء الأخرى، لأن بعض الناس يعني إنصافه يحجب به، يريد أن يحجب، يريد أن يثني، يعني يقول إن عندهم كذا كذا فلا ينبه على شيء آخر، فيظن السامع أنه كله حسن، أنه ثناء. يعني أنت الآن تقول بعض الصوفية عندهم أشياء طيبة، عندهم أشياء حسنة، طيب وعندهم أشياء سيئة، وعندهم بدع، طيب خلاص. إذا أردت أن تتكلم أمام عامة من الناس، وهذا كلام مهم، أن تصريحك هذا تطلقه أمام من؟ مهم الكلام. يعني إذا أنت تطلقه أمام دعاة وطلبة علم وتقول يا جماعة ترى لا تعاملوا بعض الصوفية هؤلاء يعني الذين عندهم بدع في الأذكار ما تصل للشرك والكفر، يعني بدع في الأذكار بعض الأشياء مثلا يعني أعداد معينة على هيئة معينة ما وردت في الشرع، على طيب مولد ما في شرك بس إنما احتفال بدعي، فأنتم يعني عاملوهم بحسب يعني ما تظلموهم، لا تقسوا عليهم، ربما يكون الاتفاق معهم على عدو أكبر للإسلام وهذا فيه مصلحة. طيب هذا كلام مع دعاة، لكن مع عامة الناس لا يمكن نقول كلام ينخدع به العامة، أو تيجي تثني على يجي واحد في محفل عام ويخصص محاضرة للثناء على جوانب الإيجابية عند الصوفية، إيش هذا؟ هذا مضر، لأن ماذا سيفهم العامة؟ أن أنت عاجبك الموضوع وأن هذا، وإذا سمعوا كله إيجابيات أنت الآن بس تجمع الإيجابيات وتقولها، ماذا سيفهم السامع؟ أنهم كويسين يعني جيدين، والله ما هذول الناس يعني ما شاء الله، فيأخذ منهم كل شيء. ولذلك في فرق أن تتكلم أمام عامة أو أمام طلبة علم، دعاة مثلا يفهمون الأشياء السلبية والأخطاء والبدع التي عند الصوفية، بس أنت مثلا يمكن تقول بعض الناس عنده تعدي فتقول يا أخي صحح، أو يعني خلي عندك عدل إنصاف، ترى يعني أنت تنكر عليهم أيضا، إذا قالوا شيئا جيدا أثني على ما يقولون من الأشياء الجيدة لتكسب قلوبهم. ابن تيمية رحمه الله لما وجه نصائح لبعض الصوفية يعني مدح بعض ما عليه من الكلام الصحيح ودعاهم إلى ترك الباطل، ماشي جيدا، يعني معرض الكلام ولمن تقول الكلام وفي أي مناسبة ومن الذي يسمعك هذا مهم جدا مهم. هل أنت تتكلم مع دعاة من متبعي السلف تريد أن تعلمهم أو تفهمهم ما هي الطريقة المثلى في التعامل مع الصوفية؟ هل أنت تتكلم مع الصوفية أنفسهم ولكي يقبلوا منك، يعرفوا أنك منصف تثني على بعض ما عندهم من الحق يعني، أو تتكلم مع عامة الناس أو ناس ممكن ينخدعوا بهم؟ هذا مو يعني لكل مقام مقال. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.